إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في التلخيص والبزار في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال إسناده حسن، كذلك ذكره السيوطي في جامعه الصغير ورمز لصحته، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث حذيفة بن اليمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفي رواية: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: فضل العلم أي نفل العلم أفضل من نفل العبادة، كما أن فرض العلم أفضل من فرض العبادة، وفضل العلم ما زاد على المفترض. والإشارة بهذا العلم ليس إلى علم البيع والشراء والطلاق والعتاق، بل إلى العلم بالله وقوة اليقين. وقد يكون العبد عالما بالله وليس عنده علم من فروض الكفايات. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تعالى عنهم الأعلم من علماء التابعين رحمهم الله بحقائق اليقين ودقائق المعرفة. وفي علماء التابعين من هو أقوى بعلم الفتوى من بعض الصحابة، لأن فضل العلم يحكم العبادة ويصححها ويخلصها ويصفيها. والعلم أشرف من العبادة مع العمل به، وإلا كان أي العلم وإلا كان علمه هباء منثورا، إذ العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة الثمر. فالشرف للشجرة لكونها الأصل، لكن الانتفاع بثمرتها فلا بد للعبد من أن يكون له من كلا الأمرين حظ ونصيب. ولهذا قال الحسن البصري: اطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، اطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فإذا حدث تعارض، وذلك فيما زاد على المفترض، إذا حدث تعارض عند طالب العلم مثلا بين قيام ليل وبين تحقيق مسألة، فليقدم تحقيق المسألة، ولا ينبغي أن يكون في هذا الأمر خلاف. لماذا؟ لأن العلم تتعدى ثمرته صاحبه إلى الناس، وهذا منهج الأنبياء والمرسلين، أن تصل الثمرة إلى كل الناس. قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير: فضل العلم أي زيادته زيادة الساعات في تعلمه وإنفاقه وادخار أجره أحب إلي أي إلى رسول الله من فضل العبادة، أي من إنفاق الساعات في فعلها، في فعل العبادة وتحصيلها، وذلك لأن أجر العلم أكمل من أجرها، أي من أجر العباد. وقال صنعاني في التنوير في موضع آخر، قال العلم أفضل من العبادة، لأن نفع العلم يتعدى إلى غيره، والعبادة نفعها خاص به أي بالعابد، ولأنه لا عبادة إلا لعالم، لأنه الذي يعرف ما تصح به الأعمال وما يفسدها من الحلال، فيعلم الحلال والحرام. وملاك الدين الورع، أو وملاك الدين الورع بكسر ميمه وفتحها، أي قوام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه. والورع هو الكف عن التوسع في الأمور الدنيوية الصادة عن الله وعن السير إليه، لا يتوسع في أمور هذه الدنيا. كان الشيخ الإمام الألباني كان يعمل ساعات، فكان في يومه إذا أصلح ساعتين يكفيه لقوته وقوت أولاده، عمد إلى المكتبة الظاهرية حتى ينهل من علوم هذه الكتب. العلم أفضل من العمل، لأنه عمل خاص، أي العلم هو أفضل الأعمال، أي العلم. وهل المراد أن الاشتغال مثلا بتحقيق مسألة من مسائل العلم في وقت يتسع مثلا لركعتين أفضل من فعلهما، أي من فعل الركعتين، أو المراد أن نفس العلم وماهيته أفضل من ماهية العمل؟ والماهية هي إجابة لقولك ما هو، ما هذا الشيء، فماهيته كذا. قال الظاهر أن العلم بالمعنيين المذكورين أفضل من العمل الذي قوبل به. انتهى كلامه. قلت فأقر الصنعاني أن نفس العلم وحقيقته أفضل من نفس العبادة. قال المناوي في الفيض العلم أفضل من العبادة، أي العلم الشرعي، لأن العلم مصحح لغيره مع كونه متعديا، فالعبادة مفتقرة للعلم لا العكس، أي وليس العلم مفتقرا للعبادة، ولأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا يوصف المتعبد بذلك، لا يقال العابد لله وريث للأنبياء، بل العلماء فحسب. قال ولا يوصف المتعبد بذلك، ولأن العلم تبقى ثمرته بعد صاحبه بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فقال ولأن العلم تبقى ثمرته بعد صاحبه، والعبادة تنقطع بموت. من هنا روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال: كتاب العالم ولده المخلد، قد يكون الولد غير صالح، أو قد يكون الولد صالحا وينسى أباه، وكتابك ولدك المخلد. كتاب العالم ولده المخلد، كلما قرئ وكلما انتفع به بعد موته كما ينتفع كل المسلمين، علماؤهم وطلبتهم وعوامهم ينتفعون بكتب المتقدمين رحمهم الله أجمعين. قال ولأن العلم تبقى ثمرته بعد صاحبه، والعبادة تنقطع بموته. ومن ثم اتفقوا كما في المجموع شرح المهذب للنووي كما في البداية، على أن الاشتغال بالعلم أفضل منه بنحو صلاة وصوم. فإذا في المسألة إجماع، فينبغي لمن يتكلم ويتصدى للتكلم في دين الله أن ينشغل بما ينفعه، وأن يركز فيما يفعل، ويعلم ما الذي يبقى بعد موته، ويستقيم على الجادة، ويتتبع بالتتبع والاستقراء منهج أهل السنة والجماعة في دعوتهم إلى الله، ويسير عليه، لا يحيد عنه قيد أنملة، لا يمنة ولا يسرة، إن أراد الخير لنفسه وللمسلمين. قلت فهذا إجماع نقله النووي في المجموع شرح المهذب، كما في المقدمة، على أن الاشتغال بالعلم والتعليم أفضل من الانشغال بفضل العباد، وفضل العبادة نفلها وسننها. أما الفروض فهي خير ما تقرب به العبد إلى ربه، كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا الكلام بعد ما بعد هذا المفترض من هذه النوافل. قال المنوي: والورع قوة الدين واستحكام قواعده التي بها ثبات الورع بالكف عن التوسع في الأمور الدنيوية المشغلة عن ذكر الله ودوام مراقبته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أصل الخلق، العلة في الخلق عبادة الله، فلا تشغل عما خلقت له بما خلق لك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: والعلم أفضل من العمل لما تقرر، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ الملة، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له واجب عليه طاعته. فالأصل العلم الصحيح، العلم بالله وصلاح المعتقد الذي يثمر كل خير. فإن فسد المعتقد فسد كل شيء، وأصبح كل شيء فسادا والعياذ بالله. كما قال أبو عثمان الصابوني الإمام: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. قلت: وعلى ضوء ما تقدم من كلام أهل العلم يعلم عظم مكانة العلماء والدعاة إلى الله على بصيرة من أهل السنة، ومدار أمر هذه الدعوة على صلاح العالم والذي لا يرجى من ورائه صلاح لغيره إن لم يكن هو على صلاح من أمره، فمدار هذا الأمر على صلاح الداعية إلى الله، على صلاح العالم. فإن صلح صلحت الدنيا بإذن الله، ومدار أمر هذه الدعوة على صلاح العالم والذي لا يرجى من ورائه صلاح لغيره إن لم يكن هو على صلاح من أمره، كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه، قال رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من الذي قبله. لا أقول ليبين هذا الأمر المهم، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم. فصلاح العالم على صلاح العالم. قال: وصلاح العالم صلاحه مع ربه ظاهرا وباطنا، وهذه صفة العالم الرباني، فهو العالم العامل بعلمه المعلم الناس ما علم من العلم، فهو علم ثم عمل بهذا العلم ثم علم غيره. فإذا خرمت خصلة، أي نقصت خصلة من هذه الخصال الثلاث، فليس بعالم رباني. هذا ما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن جملة السلف رضي الله عنهم أجمعين على هذه الخصال الثلاث. والعلماء والدعاة دائما تحت المجهر، يترقبهم الناس لأنهم يقتدون بأقوالهم وأفعالهم، فإن خالفت أفعالهم أقوالهم وأقوالهم أفعالهم أخذ الناس عليهم المآخذ. فبين متحير في أمرهم يستحي من التكلم، وآخر قد فقد الثقة وهجر، وثالث نافق وصاحب على الخلل الذي رآه لأمر في نفسه، وهو لا يعلم أن شيخه قد سلب بيديه من دعوته البركة، فأصبحت دعوته خالية من توفيق الله له، وهذا من أخطر ما يكون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الضابط والمعول الذي يعول عليه عند طالب العلم الذي لا يعلم أو لا يصل إلى درجة الترجيح ومعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة، إنما يكون على ما يراه من عدم مخالفة الظاهر للباطن، أو من عدم مخالفة القول للفعل والفعل للقول. والمقت هو البغض الشديد. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: المقت البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح، المعاصي، المنكرات، البدع. قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكان يسمى تزوج الرجل امرأة أبيه بعد أن طلقها أو مات أبوه نكاح المقت. قلت: فهذان الموضعان اللذان ذكر فيهما المقت في كتاب الله. قال القرطبي في تفسيره من سورة الصف: قال إبراهيم النخعي: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس، أن أعلم الناس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار عن سمامة أن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت رجعت. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. صححه الألباني في الصحيح عن بعض السلف أنه قال له: حدثنا، فسكت. ثم قيل له: حدثنا، فقال: أتروني أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله؟ قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. قال القرطبي: استفهام على وجه الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله، أما في الماضي فيكون كذبا، وأما في المستقبل فيكون خلفا، وكلاهما مذموم. والمقت والمقاتة مصدران يقال رجل مقيت ورجل ممقوت إذا لم يحبه الناس، والمعنى: كبر قولكم ما لا يفعلون مقتا. قولهم كبر قولهم ما لا يفعلون مقتا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره من سورة البقرة قوله تعالى، يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، والبر هو جماع الخير، أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمنوا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه، من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر، ويخالفون أي يخالفون ما يأمرون الناس به، فعيرهم الله عز وجل بهذه الآية. وكذلك قال الإمام السدي وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون الصوم والصلاة والعمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة، فمن أمر الناس بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. أخرجه ابن جرير في تفسيره. كذلك روى ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنهون الناس عن الكفر أي وعن الفسوق بما عندكم من النبوة ومن العلم والعهد في التوراة، وتتركون أنفسكم وأنتم تكفرون بما في التوراة من عهد إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. والجحود النكران بعد المعرفة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي الدرداء أنه قال في هذه الآية: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. قال ابن كثير: والغرض أن الله ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم لهذا البر، بل على تركهم له فحسب. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب، واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به، يأمر ويفعل ما يأمر به ولا يتخلف عنهم. لما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. قال: وذهب بعضهم، أي في القول الثاني، إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها. قال: وهذا ضعيف، أي هذا القول ضعيف، وأضعف منهم تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة فيها، على ما رجحه ابن كثير. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، وإن ارتكب المنكر. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يدل الناس على الحق، على المعروف، حتى لو لم يكن يفعل هذا المعروف. قال مالك، الإمام مالك، عن شيخه ربيعة، ربيعة الرأي: سمعت سعيد بن جبير يقول لهم: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يكون فيه، حتى يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال الإمام مالك: صدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ كلنا نسأل الله السلامة والعافية فينا النقص، ولكن الإنسان يسعى إلى أن تخرج روحه من نفسه إلى إصلاح نفسه وتعليمها، كما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة أتعلم إلى أن يتوفاني الله، وهو الإمام. قال ابن كثير: قلت: ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية، ليس على خير، ليس على خير. ووجه ذلك أنه قد لا يكون في مدينة من المدن أو قرية من القرى إلا داعية سوء يفعل المنكرات، ولربما كان يتخفى عن أعين الكثير ويراه القليل، فإن امتنع عن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لأنه يفعل هذه المنكرات ما تعلم أهله، فقول سديد على هذا الوجه، فيفهم فهما صحيحا حتى لا يتعارض قول ابن كثير مع الأدلة التي ستسمعونها إن شاء الله. قال: ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية، لعلمه أنها معصية ومخالفة لله وللرسول، يعلمه علم بصيرة، على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، فذكر الحديث الذي ذكرته آنفا من حديث جبريل، ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما والإمام أحمد في مسنده، عن أبي وائل من أصحاب عبد الله بن مسعود قال: قيل لأسامة، يعني ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا رديفه، أي وراءه على الداب، ألا تكلم عثمان فيما كان من أمر الفتنة التي ذبح فيها رضي الله عنه من الوريد إلى الوريد من خوارج مصر، الذين ذهبوا في 600 رجل إلى هنالك وحاصروا عثمان في أول مظاهرة في هذه الأمة، فكان وراءها أن ذبح الشهيد بكلام رسول الله ذو النورين عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. فقال أسامة: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتح، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، يخرج أمعاؤه من بطنه، وتؤخذ كالحبل، يدار كما يدار الحمار في الرحى في النار. قال: فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار يطوفون به، فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كيف يكون الداعية إلى الله على بصيرة قويا في الحق؟ لا تأخذه في الله لومة لائم، يتكلم في أي أحد إن سقط تبعا للمصلحة والمفسدة. متى يكون كذلك؟ عندما يكون هو على الجاد، لا تؤخذ عليه المآخذ فيطأطئ رأسه حرجا مما فعل، فليكن على الجاد وليفعل ما أمر به. فإن تكلم في فلان فتكلموا بعد ذلك فيه، فلا يكون كلامهم فيه بعد ذلك إلا من باب الهوى. يتولاه الله لأنه على الحق. وقد روى أو روي في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم 1 مرة. ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه الطبراني. قال الهيثمي في المجمع وفيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف جدا. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ أو بلغت ذلك هذا الأمر وهذه المرتبة؟ أي تهيأت وأخذت الأسباب للتكلم في دين الله بإنكار المنكر والأمر بالمعروف؟ أم عندك من الخلل ما يمنعك أن تتكلم في فلان أو علان؟ لأنك لو تتبعت ما عندهم لتتبعوا ما عندك، فتسكت وتنخرس ولا تتقي ربك خوفا من الزلل الذي فعلته. الأمر عظيم فافقهوا دينكم. قال: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال: أحكمت هذه أي الآية؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. رواه ابن مردوية في تفسيرهم. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. قال ابن كثير: وإسناده ضعيف، أي ومعناه صحيح، وإلا ما ذكره في هذا السياق. وما أحسن ما قاله سلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان تزهيد صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد، إن رفع الدنيا فما باله يستمنح الناس ويسترقد. الرزق مقسوم على من ترى يسعى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه، فهناك يقبل، أي بعد أن تنهى نفسك فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم، وإلا فما نفع شيء. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ أنه سأل ميمونة السوداء، وكانت عابدة مجتهدة لله في العبادة، وكانت ترعى غنما بواد بالكوفة، فلما جاءها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها، وبين الغنم الذئاب لا ينفرن من الذئاب ولا تسط الذئاب على الغنم، فلما سلمت سألها عن شأن الذئاب والغنم، وفي السياق لعلها كانت عجوزا كبيرا، وإلا فالأصل عدم الاختلاط، واسألوهن من وراء حجاب. فقالت إني أصلحت ما بيني وبين سيدي، فأصلح ما بين الذئاب والغنم، فقلت لها عظيني. فقالت يا عجبا من واعظ يوعظ يا ابن زيد، إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها يا ابن زيد. إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليها تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة، وبدله بعد القرب البعدة، وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول يا واعظا قام الاحتساب يزجر قوما عن الذنوب، تنهى وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب، تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب، لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب، كان ما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب. قال السعدي في تفسيره على قوله أفلا تعقلون، عندما قال رب العزة تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال وأسمى الله العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يترك دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قال وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد الذي أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تنزل الآية بسبب فلان ثم تعمم على كل من وجدت فيه شروط هذه الآية وهذا الحكم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون الآية، انتهى كلامه رحمه الله. قلت أو من هنا تعي وتفهم قول التابعي الجليل محمد بن المنكدر في مراه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزهد، قال إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، إن الله لا يصلح بصلاح العبد بتقوى العبد وعمله الصالح، إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته مدينته قريته وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله ولا يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم، ما دام فيهم هذا الرجل الصالح ولا يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. من هذا الباب قال عالم جليل من علماء التابعين سعيد بن المسيب قال لابنه يا بني إني لأزيد في صلاتي بالليل رجاء أن أحفظ فيك، أصلح نفسي وأصلي حتى ينصلح. قال لقد عن ابن المنكدر رحمه الله بهذا الأثر الجليل الرجل الصالح الذي وافق قوله فعله وفعله قوله، وقد خلى من الرياء وصفى من النفاق والخديعة، المخلص العمل لله الذي لا يعلمه الكثير من الناس ولا يؤبه به، لا يعلم صلاحه لأن أمره بينه وبين الله، الذي له حال مع الله فهذا الذي بصلاحه ينصلح أهله وجيرانه وأقرباؤه. من هذا الباب الكثير من علماء الحنابلة كانوا إذا استووا في العلم اعتزلوا، لأن العلم التعلم فرض كفاية، فكانوا إذا تعلموا خافوا على أنفسهم الرياء والسمعة حتى لا يشار إليهم بالبنان فيعتزلوا. لأن من شروط الاعتزال إن أردت وهذا جائز أن تعلم، فيكون اعتزالك على علم لا يكون كاعتزال الصوفية، وإنما يكون على علم بمنهج أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. فمن هنا كانوا لا يريدون أن يقال عليهم كذا، ولكن قل أهل السنة وقل علماؤهم وزاد الفساد والخبث والخبل والخطل، فتعين على كل إنسان تعلم أن يعلم، لأن الأمر عظيم والعلماء قلة والمسألة حسب المصلحة والمفسدة. قال: فهذا الذي بصلاحه ينصلح أهله وجيرانه وأقرباؤه وهو عليهم رحمة وبركة ونجاة من سخط الله، وذلك بفضل صلاحه وتقواه، إذ مدار الأمر على التقوى التي هي الصلاح، والإصلاح كله دقه وجله. إنما صلاحك لنفسك، صلاحك لنفسك، لا لوالدك ولا لأمك ولا إخوانك، وإنما صلاحك لنفسك، فانصلح ابتداء، فإن زاد أمرك واستويت في الصلاح انصلح بك الآخرون. هذا الصلاح هو الذي ينبغي أن ينطلق منه الداعية إلى الله، لأنه ينبغي أن يبتغي بدعوته صلاح المسلمين، كما قال شعيب النبي عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومحال أن يخرج صلاح ممن لا يفقه عوامل الصلاح وضوابطه، لأن المعاصي فساد مستشر عريض. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة في السنن، وابن حبان في صحيح وهو في صحيح السنن للألباني، وحكم الترمذي عليه بالإرسال، وقال البخاري على رواية من روايات الحديث: هذا أصح. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، أي حتى هنا بمعنى الواو والحيتان في الماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تمل، أي فإن الله لا يمل وتمل، فإن الله لا يمل وتمل، أي بمعنى إذا، فإن الله لا يمل إذا مللتم. فهنا لذلك رفع الحيتان فقال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. على أي شيء؟ على إحياء السنة وتبليغ القرآن والسنة. إنما ينصلح الناس بهذا البلاغ فيستغفر للعالم. النملة في جحرها والأسماك في البحار من عظم ما يقوم به من هذا الخير. فهل استغفر وتستغفر الحيتان والنمل لرجل على خلل وعلى نقص عظيم في معتقده؟ فلما كان ثواب الدعوة إلى الله على بصيرة عظيما، يعني الوصول إليها بشق الأنفس وترويضها، قال السندي في شرحه لسنن ابن ماجه: وذلك لعموم نفع العلم، فإن مصالح كل شيء ومنافع كل شيء منوطة، أي متعلقة بهذا العلم. ومن هذا العلم الذي ينبغي أن يعلم ويذكر في هذه الأيام قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن والإمام أحمد، فرواه الجماعة عدا مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة التي نحن على أعتابها. فقالوا يا رسول الله، أو قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، خرج جهادا في سبيل الله تحت راية ولي الأمر حاكم الدولة، فلم يرجع بنفسه ولا بماله، فجاهد بنفسه وجاهد بماله، الذي يقوم بالأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة، شهر الحج وشهر عيد الأضحى، يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، كأنه جاهد بنفسه وماله وقتل شهيدا في سبيل الله. قيام الليل وكذلك الصيام الأيام، وتدخل تحتها الليالي، قيام الليل وقراءة القرآن والصيام. وقد ثبت عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام العشر، وثبت عن عائشة أنها نفت، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فقد نفت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا. فالشاهد أن المثبت مقدم على النافي، والذي يعلم حجة على من لا يعلم، فالنبي كان يصومها. وإن لم يثبت عن حفصة، وإن كان في الحديث وفي سنده كلام، فيدخل الصيام أول ما يدخل، لأنه من أعظم الأعمال، كما قال ربنا في حديث القدسي: أما الصيام فهو لي وأنا أجزي به، فأطلق الجزاء سبحانه وتعالى. فهذا الصيام يدخل تحت الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وصلة الأرحام والصلح بين الناس والسعي بالخير، فكل هذه الأعمال تجتهد فيها في موسم العبادة في هذه الأيام، تتقربون إلى الله، فلعلها تمر وأحدنا في قبره قبل أن يعيد مع أولاده. الموت يأتيك بغتة، فتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء يخشون ربهم، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال الحافظ ابن كثير: أي إنما يخشى حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة بها به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وفي رواية قال ابن عباس: العالم بالرحمن من لا يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته، أي الشرك الأصغر والأكبر، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل، لا ترجو رحمة ربك وأنت مرابطا على المعصية، إنما يعبد الإنسان ربه بين الخوف والرجاء، لا يبالغ في الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا يبالغ في الرجاء فيترك الواجبات التي عليه. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. ليس العلم عن كثرة الحديث، وإنما العلم عن كثرة الخشية ثمرة العلم. وعن الإمام مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال راوي الحديث هذا الأثر أحمد بن صالح المصري، معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، يحفظ ويقرأ ويعلم ويتعلم وينتهي من كتاب وراء كتاب وراء كتاب، وأما العلم الذي هو فرض الله عز وجل أن يتبع، فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. ويكون تأويل قول مالك النور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. هذا كلام قوي سديد. كثرة الرواية تطلعك على الفروض وعلى السنن، ولا تطلعك على خشية الله، ويكون في قلبك الخشية لو لم تعمل بما علمت من هذه الروايات، فتكون حجة عليك لا لك. وروى سفيان الثوري بسنده عن بعض السلف قال: العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. من هنا ينفك عنك هذا الغموض على هؤلاء الذين يعلمون الناس الدين ويحفظون كتاب الله ويحفظون السنن، وقد يأتون بالكبائر، وقد يبتدعون، وقد يفعلون ما لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يعلم، أن يعلمه أو أن يعمله، وإنما هذا عالم بهذه الفروض ولكنه لا يخشى الله. الأمر جليل عظيم. ثم أخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتاب الله ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية. قال تعالى: يرجون تجارة لن تبور. أي هؤلاء الذين وصفهم، هؤلاء الذين صفتهم ما ذكر، يرجون ثواب الله لا بد من حصوله إن شاء الله. قال القرطبي: هذه آية القراء أي العلماء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل وكذا في الإنفاق في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فإذا وجد العلم بدون الخشية التي تمنع صاحبها من الوقوع في حدود الله ومخالفة أوامر الله ورسوله، فهو علم مشؤوم منزوع الثمرة والفائدة لا بركة فيه، وهو حجة على صاحبه لا له. قد خالف باطنه ظاهرة وسره علانية وقوله فعله، وكان فتنة للناس ولنفسه، لا يرجى منه إلا الفساد والإفساد في الأرض. فمثل هذا يدعو لدنيا ومنصب وجاه وليشار إليه بالبنان. ترجو الصلاح، ترجو صلاح الغير وفيك الخلل، بدعوة قوامها الكلم منقطعة عن العمل، بتخبط وتعوج وتميع يجني الفشل، يأمر الناس بالبر ولحدود ربه ركل، وعند المحك العملي على السنة سدل، ثوب التحزب الجديد بتعصب قد اكتمل، مع انضواء تحت راية سنية فأحدث الجدل، وتفرق الصف العتيق حتما إلى ملل، وتشتت الدرب دروبا في العودة لا أمل. فالعلم حقا ثمرة ترجى في القول والعمل، فإن عرى العلم عن الثمار فما هو العمل، وأفور صلاح المنهج الحق أمر جلل، وما كان الأفول إلا من ذبول قد خذل نهج الأولين الصالحين خذلانا على عجل ذبول سنة وقيام ابتداع خفي مستتر على وجل وصبيان يجرحون يتكلمون في الرجال والعلل يقودهم سفيه أو يقودوه كلامه خطل غلمان يحركون دفة الدعوة يعبثون بلا كلل مدعون للعلم جهلة سفهاء أمرهم عن الجادة ذهل ومنتفعون يوجهون مشاركون في صنع الجمل وطلبة علم يراقبون يفهمون ويفقهون الخبل قد أمسكوا ألسنتهم عن الطعن وفي قلوبهم ملل يمنعهم الجاه والصيت والموانع عن العلل فإذا تكلم البصير مبينا لدغته زنابير الفصل كادوا يكونون عليه لبدا مؤصلين التشتت والنحل فيا دعاة السوء كفوا عن المسلمين شركم وتجنبوا الزلل وطهروا أنفسكم لله وحده وقلوبكم من الغش والدخل أم ترجون استغفار الحيتان وأنتم في إفسادكم على مهل نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله